يعني لو ركن النكاح في أثناء الإحرام قبل التحلل الأول فإنه يسقط، سواء كان المحرم الزوج أو الزوجة أو الولي أو وكيلها. وكيل الولي يعني لو عقد الوكيل وهو محرم فسد العقد. طيب، وينبغي أن يلحق بذلك على القول الراجح خطبة، خطبة النكاح. الصحيح أنها حرام للمحرم، فلا يجوز للمحرم أن يخطب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يمكن المحرم ولا ينكح ولا يخطب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.